جزاكم الله خيرا. وهذا السائل من أمريكا يقول: ما حكم استماع القرآن من بعض المشايخ غير السلفيين وكذا من عنده بعض البدع، وهل أنا آثم إذا سمعت لهم؟ الجواب: بحمد الله يوجد قراء ممن عقيدتهم سليمة ومناهجهم قويمة بحمد الله رب العالمين، فالاستماع إلى قراءتهم هو المطلوب. أما لمن كان قد عرف بالابتداع والضلالة فإنه خصوصا إذا كان داعيا إلى الضلالة يخشى عن طريق التأثر بصوته بالقرآن أن يتأثر بما يدعو إليه، فالمطلوب سد هذا الباب أحسن، لأنه لا ضرورة تستدعي السماع هذا. وكذلك أيضا الشخص لا يأمن على نفسه من الفتنة، وقد جاء رجل إلى ابن سيرين ويريد أن يقرأ عليه قرآنا، قال: لا تقرأ عليه. فقال له بعض الحاضرين: إنما سيقرأ عليه قرآنا. قال ابن سيرين: قلبي ليس بيدي، بمعنى قد أتأثر به حتى أقبل شره. يعني أن ابن سيرين جاءه رجل من أهل البدع يريد أن يقرأ عليه قرآنا، قال له ابن سيرين: إما تخرج ولا أخرج. قالوا: إنما سيقرأ عليه قرآنا. قال: إن قلبي ليس بيدي. قال الذهبي رحمه الله في السير: القلوب ضعيفة والشبه خطابة، القلوب ضعيفة والشبه خطابة. فالمسلم السني يحافظ على قلبه ما استطاع وما وجد إلى ذلك سبيلا، والله المستعان.